قال والصلاة عليه فرض كفاية بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تكفين الميت سبق ووقع عليه الإجماع وينقله 12 عالما من فحول النقل الإجماع. والصلاة عليه فرض كفاية كذلك نقل عليه الإجماع الأمة وليس هناك مخالفة. والإجماع قديم لقول صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم. وهذا موضوع فيه كذاب. وقوله في الغال صلوا على صاحبكم وهذا أيضا ضعيف. وقوله إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه طيب هل يستدل الحديث من النجاشي على وجوب الصلاة على الميت ولا يستدل به على صلاة الغائب؟ طيب انتبه. وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب حديث ضعيف. هل جاء المؤلف بما يدل على وجوب الصلاة على الميت؟ حديث النجاشي يؤخذ منه الصلاة على الغائب. طب في أصرح من كده؟ ولذلك هذا خطأ من المؤلف. كل هذه الآثار ولا يصح فيها دليل صريح على وجوب الصلاة على الميت. هو ده أفضل وأصرح حديث يستدل به على وجوب الصلاة على الميت. حديث أبي هريرة في الصحيحين فاق المؤلف قال رضي الله عنه كان رسول يؤتى بالجنازة فيسأل هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال هل ترك وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال أحسن صلوا على صاحبكم. هذا أصل الدلالة من كل ما ذكره المؤلف. إذا بيرد في الصحيح أن رسول الله كان إذا أتي بميت سئل عنه هل عليه دين، هل عليه دين؟ فإن قيل عليه دين قال هل ترك من وفاء؟ فإن قيل نعم صلى عليه، وإن قيل لا قال صلوا على صاحبكم. وكذلك يستدل أيضا بحديث إن الله لا، هناك حديث آخر نضمه لحديث الصحيحين. هو في الصحيحين مين؟ لا، في وجوب الصلاة على الميت. حديث له عند مسلم وليس في الصحيحين، ومر معنا الأسبوع الماضي أو لعله يأتي أو لعله يأتي يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم زجر لما دفن الرجل من الليل وكفن في كفن غير طاي ولم يصلى عليه، ولم يصلى عليه، وعلّينا الحديث بالعلتين صحيح. فيقال الصلاة على الميت فرض كفاية إجماعا، مستند الإجماع حديث أبي هريرة وحديث عائشة عند مسلم. إيه نعم صلى على صاحبه ولم يصلي عليه. طيب ولذلك المؤلف يقول ايه وتسقط بمكلف يعني صلاة الجنازة ولو أنثى لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد. لا يا إلا لو ميت مات وسط المسلمين ولم يصلي عليه إلا امرأة مكلف تسقط يسقط بفضل الكفاية ولا لا يسقط؟ ها؟ يسقط من الناحية الفقهية يسقط خلاص، لأن الصلاة تتحقق عليه ولو بواحد خلاص. لكن لا يفهم منه أن الميت يصلي عليه واحد، ها؟ لا، بل يصلي عليه جماعة من الناس، لأن هذا حق الميت على المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن ترك الصلاة عنه من الليل. هل لأنه لم يصلى عليه قط ولا صلى عليه واحد؟ صلى عليه واحد أو اثنين. فهنا يقال من ناحية تكفير فقهي قول المؤلف صحيح. صحيح. لكن نجعل هذا لحالة الاضطرار، لحالة حمك الله لو بقي الميت الصدف لعله يتعفن وتخرج منه رائحة ندنة، وفي هذا فضيحة للميت، فضيحة إن الميت رائحته تكون منتنة أمام الناس. فنقول في مثل هذه الحالة لا مانع من الصلاة عليه ليلا، لا مانع، لأنه لو أخر الصبح مع شدة الحر قد يتغير. قال وشروطها ثمانية: النية، صحيح يشترط أن يكون المصلي مكلفا من أجل إسقاط فرض الكفاية، النية والتكليف واستقبال القبلة. طيب لو صلى على الجنازة ألف صبي مميت يسقط فرض الكفاية ولا لا يسقط؟ ألف صبي مميت يسقط فرض الكفاية ولا لا يسقط؟ لا لا يسقط. نعم. طيب لو صلى عليه ألف صبي دون البلوغ ودفن لكن هل هو مكلف؟ ولو تركته يأسى؟ لا يأسى لأنه هو المؤلف يقول طيب والمؤلف يقول والتكليف، فالصبي غير مخاطب أصلا بالصلاة. يا أخي ما فيش مانع، لا نقول بعدم صحة الصلاة، الصلاة لا فيش مانع، لكن هل يكفي الصبي في فرض الكفاية ولا لا يكفي؟ يكفي؟ لا على قولك أنت في وجوب صلاة العيد، لو صلى العيد الصبيان ولم يصلى المسلمون فقط فرض كفاية ولا لا يصلى؟ وصلاة الصبي غير المميز. يعني لو حج الصبي غير المميت او المميت المميت لو حج قبل البلوغ تسقط الفريضه ولا لا تسقط الفريضه؟ لا تسقط وهو مطالب بها بعد البلوغ. اذا التحريف شرط ليه هنا قلنا صحيح؟ ايه صحيح؟ طيب في صلاة الجنازة هل يتخيل من هنا الصلاة صلوا على صاحبكم انه موجه للقبلة؟ لا يا صلاة الصبي المميز لا تسقط فرضه كده لأنه غير مخاطب أصلا بالصلاة، غير مخاطب. أما الناس يقول صلوا على صاحبكم، معلوم أن الخطاب لا يوجه إلا لمن استجمع شرطين. مين يجيبهم في شرح الورقاء؟ الخطاب لا يوجه إلى لمن؟ اللي من استجمع شرطين ذكرناهم في شرح الورقات، إيه هم؟ البلوغ والعقل. البلوغ والعقل، كده؟ فنوجه الخطاب لغير بالغ أو لغير عاقل فلا يلزمه. فلا يلزمه. صحيح؟ ما شخص تجد المسألة يعني الآن يا جماعة لو نسألتكم الفاتحة تجد في صلاة الجنازة ولا لا تجد؟ طب ابن عباس بيقول من السنة طيب لماذا لا نعمل قياس الشبه في صلاة الجنازة؟ ممكن نعمل قياس الشبه في صلاة الجنازة؟ ممكن. هل ألحق صلاة الجنازة بسائر الصلوات كالصلوات الخمس ولا ألحقها بالطواف الذي هو صلاة لكن جاز فيه الكلام؟ صلاة الجنازة أكثر شبها بالطواف ولا بالصلوات الخمس؟ لا لا، هي أكثر شبها بالطواف. الطواف فيه ركوع سجود؟ لا، ليس فيه ركوع سجود. كده؟ ها؟ الطواف وأنت قائم ولا لا؟ وأنت قائم. إذا صلاة الجنازة أشبه بالطواف فتلحق به فلا تجب فيها الفاتحة. وأحيانا يأتيك نص، أحيانا يأتيك نص، يعني الآن عمرو بن سلمة كان يصلي لقومه وهو صغير، صحيح جاء النص في هذا الباب وأنه يجزي ولم يكن، ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا فالله تبارك وتعالى يعلمه، ولو كان لا يجوز لا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم من ذلك، فلما لم ينهى عن هذا علمنا أنه صحيح. لكن في صلاة الجنازة الخطاب يصح أن يوجه للصبي ويسقط به الفرض، يصح؟ يأتي طفل مميز عنده 7 سنين يصلي على ميت ويجزئ هذا ويسقط الفرض عن المسلمين؟ ها؟ طب لو جاء الصبي المميز ابن 7 ورأى الهلال في دخول رمضان. يؤخذ بقوله؟ لا، صبيان البلد كلها شافوه. يؤخذ بقوله؟ ايه صحيح. ما فيش مانع. صحيح صحيح. ولا تسقط الفرض عن المسلمين. لا تسقط الفرض. صحيح. وده من كلام الشوكاني وصديق حسن خاتم. يا جميل. خلي بالك من الشوكاني وصديق حسن خان من فحول أهل العلم، لكن لهم شفحات تجدها في نيل الأوصار وفي الروضة النجية لا يمكن أن يقال بها إطلاقا إطلاقا. فهل يصح أن نوجه الخطاب إلى الفضل ليسقط فرض الكفاية عن المسلمين؟ لا لا، الفعل صحيح ما دام استوفى الشروط والأركان ففعل صحيح، لكن هل يجزئ يسقط الفرض عن المسلمين؟ فيه يا أخي ليس هناك دليل على من هي إشراف القضية. طيب الخطاب اللي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه للصبيان صلوا على الصحيح، ماذا يوجه للصبيان؟ لا يمكن. قلنا أصلا الساهي والمجنون والنائم والصبي موجه له الخطاب ولا غير موجه؟ غير مخاطب، حتى يتذكر وحتى يستفيد من نومه وحتى يبلغ وحتى يبلغ. والا لو استدلنا بحديث عمرو بن سلمة، طيب يرد عليه ان هذا الطفل لو حج وهو صغير يسقط عنه الحج وهو كبير؟ لا. اذا ليه؟ لانه غير مخاطب، لانه غير مخاطب، وبدليل انه يرتفع عنه قلم الاسم ما دام دون البلوغ، لانه ليس بمكلف، ليس بمكلف، وبانه ان اتلف شيئا يضمن عنه وليه. فلا يقال ان صلاه الصبي عن المسلمين في صلاه الجنازه ولو كان وحده تجزي وتسقط فرض الكفايه، لا يمكن. قال النية والتكليف واستقبال القبلة وتطهير العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. صحيح، لأن الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط لبقية الصلاة. قال وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار. وصحيح من أراد أن يصلي على جنازة فلا بد أن يكون الميت أمامه، فلا تصلي جميع المساجد في البلد على الميت والميت موجود في مسجد واحد، أو يصلي عليه جماعة كل في بيته أو في مسجده والمسجد غير والميت غير موجود. صحيح، فلا بد أن يكون الميت حاضرا أمام المصلي. يعني مش واحد مثلا يصلي في بيته، ها؟ أو الميت موضوع في مسجد مثلا وبقية المساجد كلها تصلي عليه وهو موضوع في مسجد واحد، نقول لا بد أن يكون الميت. لا يا أخي، واجبه. وقول ابن عباس هنا لا يحمل على اصطلاح المتشرعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول من السنة، لا، قول ابن عباس هنا من السنة يعني من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة بمعنى الاستحباب هذا جاء في اصطلاح حادث لأهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنزل اصطلاحات الشارع على اصطلاحات أهل العلم، لا لا تنزل، وإنما يرجح في اصطلاح أهل العلم إلى ما اتفقوا عليه في كل فن. فقول ابن عباس من السنة هذا بمعنى الوجوب كما جاء عند كما جاء في الصحيحين من حديث أنس، ها؟ قال من السنة أن تمكث عند البخر سبعا وعند الثيب ثلاثا. من السنة هنا الاستحباب ولا على الوجوب؟ ها؟ لا على الوجوب، وهذا فسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كان إذا تزوج بكرا مكث عندها سبعا، وإذا تزوج طيبا مكث عندها ثلاثا. فلا يحمل قول الصحابي من السنة على الاصطلاح الحادث بمعنى الاستحباب، لا، لكن السنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى أنها المستحب. لا لا يشترط، لا يشترط، لما يكون موجود أمام المصلين تبع عادة الصفوف، والصفوف الأخيرة لا ترى الميت، لا مثل مسألة الإمام، لا يشترط، لا يشترط. طيب، ويقول هنا أو من وراء جدار، يعني لا يجوز تجوز الصلاة على الميت من وراء جدار. نقول الصحيح أنه لو كان لعض فهو يجوز، إن كان الصلاة على الميت من وراء جدار لعذر فهو يجوز لا مانع. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، والقبر جدار، كان بين الميت وبين النبي صلى الله عليه وسلم جدار. فلو جيء بالميت مثلا وجايبينه مثلا من الخارج، ولما أخرجوه من الثلاجة ظهرت رائحته النتنة، لا مانع أن يصلى عليه داخل الإسعاف، لا مانع، لأن رائحة النتنة فضيحة له، فتستر عورته في موته سواء كان بالرائحة أو بغيرها، يصلى عليه الإسعاف لا مانع، لا مانع. فإن كان لعذر يجوز نريد الله. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه وتهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقوم. صحيح، لا بد أن يكون الميت مسلم والمصلي عليه أيضا مسلما، وإلا فصلاة الكافر لا تجزئ. فلو صلى على الميت 1000 من عباد القبور مثلا المشركين، تسقط الصلاة ولا لا تسقط؟ لا تسقط، صحيح لا تسقط. طيب بعد ما دفنوه، بعد ما دفنوه وجدنا جماعة من الصبيان أو المشركين صلوا على الميت، تسقط ولا لا تسقط؟ لا تسقط. يخرج من القبر أو يصلى عليه داخل القبر؟ يصلى عليه داخل القبر، صحيح. طيب، صلوا عليه هؤلاء الذين لا تسقط بهم، يسقط بهم فرض الكفاية، وجعلنا نبحث عن الميت فلم نجده، لا نعلم أين المكان الذي دفن فيه، ماذا نفعل؟ ايه صحيح، يصلى عليه صلاة الغائب، صحيح. قال ولا يصلي، ولا يصلى على كافر بقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. نعم، صلاته لا تجزي على الميت، لا اتكلم الميت، هو الميت، النفاق الازرق، يعني خط أزرق، يعني لو كان ممن يعبد الفلوس صراحة عن الله لا يصلى عليه، لا يصلى عليه. يعني كانت عداوته هذه يظهر منها الكفر ولا الأمر متردد؟ لا هذا لا وليس من ضمن أنه جاهل. إيه نعم يصلي عليه. أما على ماذا باهي الاتجاه لا يصلي على ثالث والمرجح أنه يصلي على ثالث الصلاة المسلم يصلي عليه. يجي التفصيل في أهل العلم يعني يجي ذلك. قال ولو بتراب لعذر لما تقدم، وسبقت المسألة وأنها خلافية بين أهل العلم، هل تغسيل الميت الحكمة منه رفع الحدث أو النظافة؟ ورجحنا أنه للنظافة، ولا دليل على أن الميت ييمم إن تعذر وجود الماء أو تعذر تغسيله، لا دليل على أنه ييمم. لذلك أحمد رحمه الله تعالى في المذهب له روايتان، رواية بالتيمم ورواية بالدفن كما هو بدون تيمم، فمن تعذر تغسيله أو عدل الماء يدفن على ما هو عليه ولا حاجة لأن ييمم. وقد دلت الأحاديث على أن المراد من غسل الميت النظافة وليس رفع الحدث كما سبق معنا. قال وأركانها سبعة، أركان صلاة الجنازة: القيام بفرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، طيب قوله في فرضها، وهل هناك نافلة في صلاة الجنازة أصلا؟ أحسنت. يقصد أنه لو صلى غير مكلف على الجنازة لا يشترط في حقه القيام، لو صلى غير مكلف فضل. لماذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ورافع بن خديج وجماعة في غزوة بدر؟ فهل يقال أن الصبي يسقط فرض الكفاية عن المسلمين؟ القيام في فرضها لأنها صلاة، صحيح كسائر الصلوات وجب القيام فيها، وقال في فرضها لإخراج من لا تسقط منه الكفاية عن الجنازة كالصبيان. طيب لو صلى نصف الجنازة قياما ونصفها قعودا تصح صلاة القاعد ولا لا تصح؟ لو صلى نصف الجنازة قياما والنصف الآخر قعودا تصح صلاة الجنازة ولا تصح؟ طيب واللي قاعد تصح صلاة ولا لا تصح؟ لا لا لا لا لا تصح. طيب لو قلنا هي في حق القائمين سقط الواجب، في حق الجالسين صلاة الجنازة ايه؟ سن؟ سن؟ إذا تصح ولا لا تصح؟ تصح. صحيح؟ تصح؟ نصف من يصلون على الجنازة صلوا قياما، والنصف الآخر صلوا قعودا. النصف القائم الآن يسقط به فرض كفاية ولا لا يسقط؟ يسقط. طيب الآن الجالسين صلاتهم سنة ولا سنة؟ تصح من قعود؟ صحيح. ولو كان كل الجلوس صحيح. لا القيام فيها ليس بوقت النافيه يجوز المصليان القعود صلاه الايه لا مانع ان يكون الشيء مستحب وماهيته واجبه لا مانع يتركب من واجبه لا مانع لا لا الذين جلسوا في حقهم سنة يعني تصح منه يعني صلوا على مرتين يستغرب المرة ولا تسقط فرض الواجب لا مرجح عند الجمهور أن لو صلى بعضهم قياما وبعضهم جلوسا تصح صلاة الجلس لأنها في حقه سنة وليس فريضة. إيه يجوز له قراءة ولا مانع وذكرنا أن القراءة يتفاوت كما في رواية مسلم وأحمد أصغرهما مثل واحد إذا القراءة يتفاوت له قراءة لكن أقل ممن أدرك الجنازة من أولها أقل ممن قام في الصلاة لا كلهم قعود ما جاءوا وما أدوا فرض الكفاية لعذر يجوز وغير عذر لا يجوز وطبق الصلاة من أول تكبيرة صلى جالسة إن كان هناك قيام آخرون غيره فقط الواجب وهذا أصبح صلاة في حقه المستحب أما لو كان واحد فقط يصلي على الجنازة يجب عليه القيام يجب أن صلاة الجنازة كسائر الصلوات يشترط القيام فيها كبقية الصلاة وبعدين قاعد ما دام هناك من يسقط به صلاة الكفاية فلا لا يكفي هو من البيت أولى وأفضل وجاءت رواية من صلى عليها ثم اتباع الجنازة من البيت للمسجد من أجل الصلاة عليها إذا اتباعها من البيت للمسجد وسيلة والغاية هي الصلاة فمن صلى عليها فقط حصل القراءة ومن تبعها من المسجد إلى المقبرة حتى دفنت وفرغ من دفنها له قراءتان ومن تبعها حتى وضعت في القبر وانصرف قبل أن يغلق عليها له قراءت أيضا لكن هو أقل من الأول لأن القراءة وزير نصر قال أصغرهما فدل على أن القراءة يتفاوت ياتي في الكلام ما هو ده الجمهور بيقولوه هو ده الجمهور بيقولوه قالوا لو نص الجنازه صلى قائما وباق وعوده صح من هؤلاء وهؤلاء ايه صحيح يلزمه قياس ايه يلزمه قياس ايه صحيح يقول لي يجوز لو بعضهم جلس الصلاة في حقه بطلت الآن يا أخي وقع فضل في الكفاية للقائمين ولا لم يقرأ سقط ولا لم يسقط سقط عندنا السقوط يحصل ولد واحد الجالس هذا صلاة الجنازة في حقه سنة ولا فريضة ها سنة تجيهم وقوم ها بالله ما قال أحد بطلان صلاة وقاعة الجنازة شوف لا تعرض الدليل على العقل لا وأحيانا العقل يقول لا لا يصح والدليل يقول يصح فلا يجوز لك أن تقدم عقلك على الدليل لا يجوز وفي أغرب من هذا يوجد في الشريعة أغرب من هذا لو قلت لك الآن هل يصح أن تكون العبادة أولها محرم وآخرها واجب عقلا يصح تقول لي لا لا يصح كيف تكون الوسيلة للعبادة محرمة والغير واجبة العقل ينكر ذلك لأن الوجوب لا يترتب إلا على المشروع الذي أذنت فيه الشريعة من يأتي المثال يدل على إن أول العبادة محرم وآخرها واجب وهذا من غرائب العلم لا لا لا أول العبادة محرم وآخرها واجب والشريعة أمرت بالتنفيذ فخلي بالك إن العقل أحيانا تعرض عليه أشياء لا يقرها لكن الشرع جاء بإقرار بلال عمال يقول له ناصر يقول له يا بلال انزل فاجدح لنا طيب وبلال بعقله يقول يا رسول الله عليك نارا طويلة يا بلال انزل فاجدح لنا قال رسول الله لو أمسي للشعاع الظاهر يعني الشمس غربت وبلال مصمم بلال معه حجة عقلية والعصام معه حجة شرعية زي أبو هريرة وابن عباس لما تنظر عند أصحاب السنة ها أبو هريرة معه دليل شرعي وابن عباس معه دليل عقلي فأبو هريرة يحدث يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار أو ده دليل شرعي ابن عباس يقول له يا أبا هريرة أفأتوضأ بماء الحميم أتوضأ من ماء الحميم يعني في البرد توضأت بماء ساخن من أجل أني توضأت بماء ساخن أتوضأ بماء بارد يا أبا هريرة أتجعل شوف العقل هنا دخل أتجعل وصف الماء بالدفء مبطل للوضوء أبو هريرة أخذ كفا من حصى وقال يا ابن أخي أشهد عدد هذه من حصى أني سمسان يقول توضأ مثل النار يا ابن أخي إن حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال شيء العقل لا يقول صحيح لكن جاء به النص لو رجل نظر محرم تلزمه كفارة ولا تلزمه؟ طب أصل النذر المحرم غير مشروع ولا يجوز ومحرم. طب وفي النهاية يقول إلى اللزوم صحيح؟ المسائل في الشريعة تجدها مستغربة جدا لما تجيش على وفق العقل. وإن كان ما يقرره الجهاد ده من علماء الأمة كالشيخ سالم بن تيمية وغيره أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. الكلام جيد. العقل الصحيح لا يناقض ولا النقل الصريح الصحيح يناقض العقل الصريح صحيح. لكن مسألة ايه؟ مسألة اعمال عقل. مسألة اعمال عقل. لعل أنا بعد كده ألغي مسألة المناقشات في الدرس وأصل المسائل كما كنا قديما نفعلها من ثلاث سنين، نفذ المسائل وراء بعضها ونذكر الواجب ولا نذكر الخلاف، لأن الذي يعني يناقش لا يأتي بدليل، لا يأتي بمناقشة يأتي بدليل، أما أن يتكلم بهوى عقله لا لا لا يمكن. نهدر كلام أمة تعمل في هذا العلم ألف سنة ونقول لا لا يجوز؟ فين الدليل بتاعك؟ فين هو الدليل؟ ها؟ أنا قلت لك الآن مثلا رجل جاهل طلق مراته الثالثة راح للشيخ يسأله قال له طلقتها وهي حائض، قال له طلاق الحائض لا يقطع. راح الولد ده تعلم العلم وبعد ما تعلم العلم وجد ان طلاق الحائض يقطع فترك المرأة فتزوج غيره. فهل نحتاج إلى طلقة رابعة حتى تصح تحت الزوج الجديد ولا يكفي ما وقع منه؟ طب هنا في شك. والرجل يعني الأخ ما يشمرش بريحته جو كده وليدي يقول يجوز ولا يجوز ولا يعرف شيء في المسألة أصلا. ها؟ لا. طلع الخلاف الأول في المسألة بين أهل العلم وشوف حجة كل قول ما هي وبعد كده أعمل عقله. إن كانت لديك الآلة الصحيحة التي تستطيع عملها. أما إن الإنسان يعمل عقله مباشرة بدون معرفة الخلاف كلام غلط ولا صح. لا. لذلك تجد أن بعض المسائل في الشريعة لو جئت تنظرها على بعضها بعضها يصح وبعضها لا يصح، تقول إيه في هذا الجزء تصح وفي هذا الجزء لا يصح. فلماذا لم تطرد القول إما بالصحة أو بالبطلان؟ تقول يصح هنا من أجل كذا ولا يصح هنا من أجل كذا، فجاء التفريق بسبب كذا وكذا وكذا. وهل يضطرد أن جميع الأدلة مع نظائرها تضطرد؟ هل يشترط هذا؟ لا لا يشترط.